السلام عليكم. تونسية. أوقفتكم بالكلام. العبد الحقير هاللي قدامكم أول مترجم متخرج من كلية باب سويقة. في مسألة الترجمة ما عاندني حد وما فما واحد ضدني، أما عندي صانع لا يوريكم لا يروعكم. هاتوا تشوفوا فين والله كما قال بيه. عاد نقول له شكون جاب لك جواب؟ يقول لي مراولية. ولا عمره نهار جاب له جواب راجل، ديما مراولية. والفليسات وين هما؟ ديما في القجر. هاتوا تراو توك صانع الحموم. صانع جيت. عندناش خدمة؟ اي عندنا شوية. عندنا من عند شكون؟ المرة هذه حبيت تعكسني. يا باهي الفلوس وين هما؟ مازال معطاني. مازال معطاكش؟ احسبني يا منتك. نتوكلوا على الله. انا عمري ما نخدم اذا كان الفلوس مش خالصة. خذيت الفلوس ولا لا؟ نعطيك من عندي وناخذ من عنده. اي يعطيني من عنده صانعي. افهمتوا؟ نتوكلوا على الله. برا اقول يا سيدي نبدا. اي يبدا ملاش تعمل. بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي حسن. اش عندي في عزيزك؟ عايش خويا احكي لي على الجواب تاع ناس. هكا يبدا. اش اسمه؟ عزيزي حسن. عزيزي حسن. عزيزي مون غران بير. حسن حسن مون غران بير لو بو لو بو. هاي البارح كان الثالث نتاع ولد عمي مولود. قلنا شي اختاني من حكايه تاريخ حياتكم. احكي لي جواب الناس. هذا جواب الناس. صغير تحكيني. اش عندي بيه ترجم روحك. البارح شنو؟ البارح كان الثالث نتاع ولد عمي. Hier c'était le troisième de mon cousin. اش اسمه؟ مولود. مولود. ضاقت عليكم الاسامي ما لقيتهم ما تسميهم. مولود. اش عندي بيهم انا ترجم منهم؟ مولود مولود. نوفو ني دو مون كوزان نوفو ني. اي نعم. وبالمناسبة إيه par cette occasion عملوا عوادة. مش عملوا؟ عملوا عوادة. جابوا المنار. لا حد غرين ما نبهين. إيه par cette occasion عوادة. من جاية هي عوادة؟ جاية من عاود كرة عاود كرة. إيه ركومانسوز ركومانسوز ركومانسوز. إيه وهل عوادة متركبة؟ Et cette recommenceuse est composée à la mochok. Là, في الخدمة لا عايش بدي. كفتا ماذا كمان محمد بن علي. Est composée عود عود d'un bâton. Oui. وقانون. قانون. القانون قانون. Des règlements. Oui. وجرانا. جرانا. D'une grenouille. طار طار طار يطير طيرا لنفل لنفل. اي وبالطبع دربوكا. كيف؟ بالطبع دربوكا. بالطبع دربوكا. بالطبع افيك لو طومبون. دربوكا دربوكا سي تان نون كومبوزي. دربوكا دربوكا لا ميزون دو طون بير. اي طبعا تبدا العوده. كيف؟ Avant que la recommenceuse ne commence pour commencer. Hein? Elle a rose stade en arasa. Elle est stade. Monsieur, مصروفجي. مصروفجي. ما نحبش المصروفجي. هذه خدمة الناس عرفت مع الروح. ساعدي فيه. خلص على فلوس وما فلوس فلوس. Le mari a invité شكون؟ العرسة. لي مارييور. لي مارييور. عرسة. لي مارييور. إيه. مشي حلو شوية حلو في البيت. pour manger un peu حلو. un peu de doux de doux. un peu de doux dans sa chambre. إيه. أجدالهم شوية غريبة. غريبة غريبة منين جاية؟ جاية من غريب. de l'étrangère. de l'étrangère. de l'étrangère. إيه. ومقروض. مقروض. انا مره صبحي تقرض دي كونسي دي كونسي دي كونسي. اي ومحكوكه. شنو هي محكوكه؟ محكوكه دو لا فروتي. اي اي وملبس. ملبس في مخك. قلت لك لا في الخدمه لا مقبله. يا عربي ثم جاتوه اسمه ملبس. ثم جاتوه اسمه ملبس. ما كليتوش انا شغل. منين جاي ملبس؟ جاي من الباس. دو لابيي دو لابيي. لقيت هذا الابلي اي وبعد بدات العواده شنو وبعد بدات العواده ابغي لا ريكومونسوز ا كومونسي بور كومونسي اي عنده تقسيم على القانون تقسيم على القانون ديفيزيون سي لو ريغلمون ديفيزيون سي لو ريغلمون اي وغناو يزون شانتي اش غناو عندك البلوف ناور تطبوع شنو هي ناور تطبوع ناور تطبوع ناور تطبوع ناور لو مولان دي كاركتير ناور تطبوع لو مولان دي كاركتير اي وغناو على البرتقانه لو كانت تطلع حلوه الموسيقى مزيانه هذه غنيه ماماتي كانت تعدي فيهم ترجم له على البرتقانه سيغ لوران لا اجي بدلوها سيغ لوران لا alors il y a le conditionnel ici على البرتقانه لو سي لورانج سوري دوس موسيقى مزيانه جي تو بوسيدري او ما بيل بون اي والحلو لازم يتدبع هذه مصريه مصريه وفاو عليهم غنيتونا غنيتونا هذه بيو ما نفهمني منهم رغمان اشنيا الحلو لازم يتدبع الحلو لازم يدلع الحلو لدو لازم الفو يدلع منين جاي هي جاي من الدلاع لدو فوكس باستيك لدو فوكس باستيك لدو فوكس باستيك اي واحد من الحاضرين واحد محاضرين لا دي بريزون استاذ النصران عارف تقعد بحلاها صحت رقعة انا ما ترجمتش الكلام اللي خرج على الطريق ما عندوش حق بس استاذ النصران تقعد بحلاها مش عندنا فيها اي مش عندنا فيها ما نقدرش استاذ النصران الى انفيتي صنعة صنعة لابرونتي لابرونتي وسسوار كوتي دو لوي اي يا اخي شراي تغشش رضا القلعي لا واحد اخر مش عندنا فيها Alors le grenouilleur s'est fâché. Oui. Mais là, il a dit là où il était. Oui. Il a frappé avec sa grenouille sur la tête. Oui. على خاطر هذا جرايني اي باسكو لو غرونوير باس دي نوي افرابي سور سا غرونوي باش يصور خبز باش يصور خبزته بور فوتوغرافي سون بان صور خبزته اي العرس وقته سي لي ماريور نو سيتي با مي دوبو اي ولا كانوا بشيبات الكل في بوفرده بوفرده Autrement, tout le monde aurait passé la nuit boufarda, boufarda, au père de la porte. Au père de la porte, boufarda. Hein? Salamat. Salamat. Salamat. Salamat. Salamat. Salamat. Salamat. Salamat. Salamat. Salamat. Salamat.